أن يجمعوا الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث كهذا من حيث دلالتهما على جواز الضرب بالدب في يوم العيد هناك في حديث سيدة عائشة، وفي الزفاف في هذا الحديث على افتراض انه صحيح كما نظن. فلا يجوز ان نلحق بهذه الآلة الآلات الاخرى التي ذكرها الكاتب او السائل عن الكاتب المؤلف. والسبب في هذا ان هناك قاعدة فقهية تقول: ما كان على غير القياس فعليه غيره لا يقاس. عندنا أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يتقوى بعضه لبعض، تدل هذه الأحاديث كلها على تحريم كل أنواع آلات الطعام. فإذا الأصل التحريم، فإذا جاء نص خاص يبيح شيئا من تلك الآلات المحرمة فلا يقاس عليه، لأن القياس عليه يخالف النص العام، وإنما يوقف عند هذا النص الخاص. ماذا أباح هذا النص؟ أباح الضرب على الدب في يوم العيد. جاء بحديث عائشة تبع أبو بكر الصديق أيضا يؤكد هذا، لكن منين نجيب الكمنجة والقانون وما أدري آلات أخرى سماها وأخرى لم يسمها أيضا؟ من أين نلحق هذه الآلات الموسيقية بهذا النوع وهي داخلة في النص العام في تحريم المعازف، كما قال عليه السلام: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف كل آلات الصلاة، إذن هذه الأنواع التي سماها داخل في هذا النص العام. ما الذي استثني من هذا النص العام؟ الدب في العرش، الدب في العيد، وقفنا عنده فقلنا هذا مستثنى من النص العام. أما إجراء القياس في استباحة ما جاء النص العام بتحريمه، هذا في اعتقادي من مفاسد العصر الحاضر، حيث يريد بعض الكتاب الإسلاميين بحسن نية أو بغيرها، الله حسيبهم، يريدون أن يهونوا على الناس ويفرجوا همومهم وكروبهم، لا سيما وقد غرقوا في ماديتهم، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا ولا يحسون ولا يشعرون أبدا أنهم يخالفون مقاصد الشريعة، حينما جعل أصلا من أصولها تحريم كل آلات الطرف لأنها تلهي الناس عن الذكر وعن القيام إلى الصلاة. والواقع يشهد أن كل من يتعاطى هذه المعازف وهذه آلات الطرب أنك قلما تجده مصليا مع جماعة المسلمين. أين يحضر الجماعة وهو في لهوه وفي سماعه لطربه؟ بل لعلهم لا يصلون ولو في عقل دورهم، لأنهم في الدور أيضا هم ساهون لاهون وراء هذه الآلات. لذلك هذا القياس الذي لجأ إليه نقول أولا مخالف القاعدة الأصولية التي ذكرناها آنفا: ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس. إباحة الدف في الأعراس وفي الأعياد الشرعية على خلاف القياس، لأنه خلاف النص، فعليه لا يقاس غيره، لا سيما وهذا القياس يخالف النص العام الصحيح الصريح. وثانيا، من العجيب العجيب جدا أننا نعيش في عصر فيه المتناقضات الغريبة. ناس وهم جماهير المسلمين لا يزالون غارقين في حياتهم العلمية المقلدة، يعني المشي على غير بصيرة في دينهم، ويدندنون ويجادلون أنه لازم التمسك والجمود على المذهب على التقليد الأعمى، وبعض كتابهم ودكاترتهم يظهر أنه مقلد

بعض الرياضة وبعض التفسير. فبعد ما يسلك مع هذا المسلك ويرى انه بعد الزمن الطويل والصبر النبي مجد يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها ان استطاع، ان لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عوض، كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا جاء الى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال اني احبها، قال امسكها. والسلام عليكم. قرأ احدهم في كتاب اعلام الموقعين ان رأي ابن تيمية ان اجماع الصحابة على جواز المتأخر كما هو عليه الناس اليوم، فما جوابكم على هذا؟ يجب على من يقرأ ان يفهم بعد ذلك أن يقابل ما فهم على ما يسمع، وأن يكون قد فهم ما سمع أيضا. ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر، ولكن هناك تفصيل لابد منه. ما هو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الواقعين نقلا عن تيمية؟ هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين الى ان يجعلوا مهره مقدما ما دام ميسرا؟ اليوم نظام المهر انه لا بد ان يكون اثنين، مقدم ومؤخر، حتى لو كان الخاطب الذي سيدفع المهر مليونير لا بد ان يجعل المهر قسمين متقدم ومتأخر. هل هذا الذي ذكره ابن القيم في اعلام الواقعين عن تيمية؟ جواب لا، لان هذا لم يكن في ذلك الزمان. الذي كان في ذات الزمان هو الميسر. نحن نعلم ان كثير من الناس تزوجوا ودفعوا المهر كله مؤخرا، بل نعرف شيئا يمكنه بعض المشايخ اليوم. نعرف ناسا تزوجوا ولم يدفعوا من المال ولا درهما واحد، وانما كان مهرهم اما تعليم القران واما الاسلام، كما وقع لام سليم رضي الله عنها في طلحه الانصاري. خلاصه القول لا نريد ان نفوت في هذه المساله، الذي جاء في كتاب الاعلام صحيح وهو جواز المهر متأخر، لكن هذا لا يعني جواز تنظيم المهر وجعله قسمين ولا بد متقدم ومتأخر. حتى لو استطاع أن يقدم المهر كله سلفا لا يفعل. ليه؟ لأن نظام المهر متقدم ومتأخر. هذا لا يقوله لا ابن تيمية ولا من هو أصغر منه. هذا جواب هذا السؤال العاجل. ما حكم الزواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟ لا شك ان الحكم في هذا معروف في نص القران، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فيحل ذلك. وهذا راي اكثر علماء المسلمين قديما واجمعوا اخيرا على ذلك، إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتور ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان. وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل، والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون في الكتابيات من جهة، ويعود ايضا الى جنس الكتابيات من جهه اخرى. اعني ان هؤلاء المسلمين الذين يذهبون الى تلك الديار ديار الكفر والضلال، هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا او اشخاصا، هم في الغالب لا يكونون محصنين في الاخلاق الاسلاميه، بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن غض النظر إلا عن العقيدة، لأن العقيدة فيها النجاة من الخلود في النار، أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان. فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتثقفوا الثقافة الإسلامية الصحيحة، بل حتى ربما يجوز لنا أن نقول الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة، لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا، سواء ما نسميه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنة، فهم يدرسون نوع من الدراسات العلمية العلمانية اليوم، ثم ينطلقون إلى تلك البلاد بإتمام دراستهم، فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة، ولا يجر منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها، نادر جدا في بلادنا. ولذلك فهؤلاء الشباب حينما ينامون تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا، أما يهودي الآن فضرب عليها صفحا، لأن الناس تأثروا بالواقع كثيرا وكثيرا جدا، مع أنه في الواقع الناس يعني لا فرق بين النصرانية وبين اليهودية. وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد نبع وانصرف ونأى عن التفكير يتزوج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلاد الإسلامية، هذا التفريق مما لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ. ما الفرق بين اليهودية والنصرانية من ناحية الإسلامية؟ لا فرق أبدا. ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء للمسلمين كما قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وعرف ما اتخذ من قرار من تفرقة اليهود من إذن قتل وقتل عيسى عليه السلام زعمه. فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام، لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا. لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون نظرتهم إلى اليهود. فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بنصرانية، أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله فيما قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيه الفساد والفحش والزنا وإلى آخره. ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من 40 سنة كان يتردد على دكاني باب التركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك، دخلوها البلاد في قتال صار بين المسلمين والروم والرومان. قال: ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا، فعلم من بعض النصارى هناك أن من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا صدت بشارتها في تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش، فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد لقن سلفا أن هذه بالتعبير الشامي مبعوثة من ساعة إيش؟ وقع من بطن أمها، فيستسلمون ذلك ولا شيء من ذلك إطلاقا. فأمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض. من أين يوجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة؟ لا يجدها. ثم إن وجدت، وهذا نادر جدا والنادر لا حكم له، هل هو عنده هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجذبها إليه وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربيته الإسلامية أن تأكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على التربية الأوروبية. نحن مغير شيء عن ربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية. أكيد إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة بهذه الأسباب والأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع مسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه، لأنه أقل ما يقال أنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محصورة، وهذا نازل والنازل لا حكم له. رجل وقع زوجته وهي حائض لا يملك الطهارة وهي أرض غير نبوية خاصة بأن يتبع ثمن عمله. يقول الله عز وجل وعازم على ألا يعود. يقول ما حكم من قال لزوجته لا تدخلين بيتي قبل 3 أيام ثم أتى بها بعد 3 وقد نوى اليمين، كما يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجة. المسألة الأولى، إذا حلف على زوجته ألا تدخل البيت إلا بعد 3 أيام فدخلت أو أدخلها قبل مضي الأيام فوقع عليه وعليه كفارة حتى نعم لا أو يمين سؤال هنا يمين لا تدخلين بيتي قبل 3 أيام ثم ذهب وأتى بها بعد 3 وقد نوى اليمين، ما ذكر الطلاق. وأنا أردت أن أقول في تمام الكلام أن هذا الذي حلف على زوجتي ألا تدخل البيت لبعض أيام فدخلت أو أدخلها فوقع على اليمين وعليه كفارة اليمين، وهذا الحكم هو نفسه فيما إذا حلف عليها بالطلاق، وهذا مما يلجأ إليه كثير من الناس الجاهلين. قد يقول علي الطلاق ما تدخل البيت إلا بعد 3 ودخل البيت، فهذا وقع عليه اليمين بالطلاق. واليمين بالطلاق عند بعض العلماء طلاق، وعند آخرين ونحن معهم ليس بطلاق، لأن الطلاق من شرطه بنص القرآن فإن عجبوا الطلاق فإن الله من بعده على غفور رحيم. العجب وهنا الذي حلف على زوجتي بالطلاق فهو يريد منعها من شيء أو حملها على شيء ولا يريد تطبيقها. ومن هنا نتوصل إلى الإجابة عن الشطر الثاني من السؤال، حيث قال يرجى بيان الحكم في من علق الطلاق بفعل الزوجة. فهنا تفصيل لابد من مراعاته. إذا قال لزوجته إن رحت بيت جارك دخلت بيت جارك فأنت طالق، هذا اسمه طلاق معلق، يعني معلق بشرط، هذا الشرط من الدخول إلى بيت الجار. هذا الطلاق يعود إلى قصد المعلق له، وهذا يختلف طبعا في صوره وفي أشخاص القائلين به. امرأة بينها وبين زوجها اتصال أي تعاكسه، وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها رغم عن زوجها، فهو يريد أن يمنعها بالتي أحسن فلا تنتهي، فبيهددها بالطلاق إلا إن رحت لبيت أهلي فأنت طالق. هذا طلاق معلق بشرط، شرط الدخول، شرط الذهاب إلى البيت. هذا بلا شك يمكن التصور هنا قصدا غير قصد الطلاق، بخلاف صورة أخرى كأن يرى مثلا رجل ما زوجته تدخل إلى جار له سيء الخلق والناس يتحدثون عنه ويتحدثون وهي ما له شغل بهالبيت، شغل او دخول البيت، فهو رآها او سمعنا يقينا فقال لها ان دخلت بيت يا ابن فلان فانت صالح. هنا القصد لا يمكن تصور الا على بعد كبير ان يكون قصده كقصد الرجل الاول. وتوضيح هذا، الرجل الاول يقصد منع من ان تذهب بدون ارادته رغما عنه اذا ليس بها، ولا يريد طلاقها، لكن هو بخوفها من يمين الطلاق بالتعليق الطلاق. اما في الصورة الثانية هو يريد، والله اعلم، انه لا يطيق ان يتحمل امرأة من خلقها انها تدخل على رجل غريب عنها ما يدري ما يفعلان هناك، لذلك فهو لا يطيق الحياة معها. لذلك ان دخلت دار جارنا فانت صالح. اذا هو وليته ان كان يقصد تصديق فعلا لانها تاتي بخلق غير اسلامي فهو وليته، فمجرد ما تدخل يقع الطلاق لانه قاصد ذلك. اما الصوره الاولى فيحتمل ان يكون يقصد، يعني يتكرر ذلك منها مثلا، ويحتمل لا يقصد فيسأل ويدان، يعني الله عز وجل حسيبه أنت قاصد تطليقها ولا لا؟ قال لا ماني قاصد، فلا تطلق، وإن كان قاصد فتطلق أيضا. أيضا الطلاق المعلق بشرط يعود إلى نية المعلق، إن كان يقصد وقوع الطلاق وقوع الشرط وقع الطلاق وإلا فلا. ولعل في هذا الخبر أيها الأحبة في الله نعتذر إليكم عن سوء تسجيل هذه المادة، وللنفع بها رأينا نشرها، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.